تفسير الآية 130 من سورة الأنعام، يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أي هذا خطاب من الخالق تعالى لجميع الخلق يوم القيامة، ليكون ذلك الخطاب نوعاً من بدء التعذيب النفسي للمسيئين قبل العذاب الجسدي في النار. أي يا جماعة الجن، والجن في لغة العرب هي كل مخلوق خفي عن الأعين، وتوجيه الخطاب لها في الآخرة مع البشر وذكر ذلك في القرآن الكريم، رغم أن بقية الحديث في هذه الآية الكريمة هو للبشر لا لها، وذلك عند أكثر العلماء هو لبيان أنها مخلوقات ضعيفة كالبشر، ستكون حاضرة يراها البشر حينها بما يعطيهم سبحانه من قدرة على ذلك، وبالتالي فلا يعقل إذن أن يعبد في الدنيا مخلوق ضعيف هو تحت تصرف خالقه تماما، ويترك الخالق سبحانه، حيث البعض يعبدون مخلوقات غير خالقهم كجن أو أصنام أو كواكب أو غيرها، يطيعونها ويلجؤون إليها ويسألونها وهي لا تملك لهم أي نفع أو تمنع عنهم أي ضرر. تعالى الله عما يفعلون ويقولون علوا كبيرا. قوله تعالى: والإنس، أي ويا معشر الإنس، أي يا بني الإنسان، أي يا أيها الناس. قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي هل لم يصل إليكم، والاستفهام للإقرار أي لكي يقروهم بذلك، أي لقد وصل إليكم بالفعل في الدنيا أيها الناس رسل منكم، أي من جنسكم، أي مبعوثون بشر مثلكم مني إليكم، تعرفون صدقهم وحسن أخلاقهم، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يقرؤون عليكم ويذكرون ويروون لكم ويخبرونكم آياتي، أي دلالاتي ومعجزاتي، والتي قد تكون دلالات ومعجزات في الكون حولكم لا يقدر على خلقها أحد غيري، تدل على وجودي وكمال قدرتي وعلمي واستحقاقي وحدي للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، أو آيات في كتب تتلى عليكم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه، وآخرها القرآن العظيم، أو معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم. هذا وعند أكثر العلماء أن الجن ليس منها رسل، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا عن ذلك، كما أن ليس لها رسل، وإنما تستمع بعض هذه المخلوقات الخفية والتي عيون البشر ليست مجهزة لرؤيتها في الدنيا، لكنها تراها في الآخرة لآيات الله تعالى ولإنذاراته، فتستوعبها بطريقتها التي فطرها أي خلقها عليها، على اعتبار أنها أمم أمثالنا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فتستمر فيما خلقت من أجله، مسخرة لنفع بني آدم في الكون بصورة من الصور، ثم يوم القيامة وبعد الحساب تفنى كل هذه المخلوقات، ويبقى الإنسان حيث الجنة بنعيمها الخالد الذي لا يفنى للمؤمنين المحسنين، والنار للكافرين والمسيئين. وبذلك يكون لفظ رسل منكم يعود على الإنس فقط، لا على الإنس والجن معا عند هؤلاء العلماء. قوله تعالى: وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويحذرونكم لقاء ومقابلة وحضور عذاب وهول يومكم هذا الذي أنتم فيه الآن، وهو يوم القيامة، يوم لقاء ربكم لحسابكم وعقابكم، وذلك حتى تفعلوا كل خير وتتركوا كل شر من خلال عملكم بكل أخلاق إسلامكم، لتجازوا بالسعادة في الدارين. لكنكم أيها المسيئون لم تستجيبوا وتصدقوا وتسلموا، فهل لم يأتكم رسل أم أتاكم؟ قوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، أي قال المسيئون: اعترفنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك وأنذرونا لقاء يومنا هذا وأقررنا بما ارتكبنا من سوء. قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أي والسبب في ذلك أنهم قد خدعتهم الحياة الدنيا، فلم يحسنوا طلبها مع طلب الحياة الآخرة كما نصحهم الله والإسلام، بل فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، وليحسن الاستعداد لذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي هذا مزيد من التفصيل والتأكيد لاعترافهم، حيث في شهادتهم الأولى على أنفسهم شهدوا بأن الرسل الكرام قد قصوا عليهم وبلغوهم وعلموهم آيات الله في الدنيا، وأحسنوا دعوتهم إليها بلا أي تقصير، وأنذروهم لقاءه تعالى بالآخرة. بينما في هذا الجزء من الآية الكريمة يشهدون بأنهم كانوا كافرين، أي مكذبين بوجوده سبحانه وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، معاندين مستكبرين مستهزئين فاعلين للشرور والمفاسد والأضرار ولكل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم. وبهذا الاعتراف على أنفسهم لم يعد لهم أي عذر وثبتت الجريمة عليهم، إذ الاعتراف سيد الأدلة واستحقوا بالتالي عليها العذاب الأليم الذي لا يوصف بكل عدل دون أي ذرة ظلم.